الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا إلى البيت 91 من تائية الإلبيرية عليه الرحمة والرضوان. يقول أبو إسحاق رحمه الله: كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. يكمل على ما سبق فيقول عليه الرحمة والرضوان شارعا في ذكر محاسن القربات والطاعات في مقابل ما مر ذكره من مساوئ الموبقات المهلكات: يا أبا بكر ويا أباء البكور من طلبة العلم، إن المعاصي لتهوي بالرفيع كما أن الطاعات ترفع الوضيع، أي كما مثلما الطاعات جمع طاعة هي الاستجابة للأمر وتنفيذه عن رضا، والمراد بها العبادات جمع عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقول: كما الطاعات تنعلك الدراري، والدراري جمع دري وأصله دري، وهو الكوكب المتلألئ المضيء يتلألأ في علوه، والمراد أن الطاعات تجعلك فوق الكواكب، فكأن الكواكب تحتك نعال ترتديها في قدميك. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث رواه البخاري. يقول: وتجعلك القريب وإن بعدت، تجعلك الطاعات القريبة عند الله وإن بعدت عند الناس ولا تبالي، أو وتجعلك بفضل الله القريب المقربة الحبيب المحببة عند الناس وإن بعدت نسبا أو بعدت مالا وفقرا، فما يستوي طائع وعاص كما لا يستوي عالم وجاهل. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. ومفهومه: من أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون، أي ويعملون، والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا، لا والله. ثم قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت. تنشر تبث وتذيع وتبوح وتشيع عنك، ولو كنت خامل الذكر بعيد النسب تنشر عنك جميلا ذكرا جميلا حسنا في الدنيا بين الناس حياتك وبعد مماتك، فتلقى من الناس الحفاوة والبر والإحسان فيها في الدنيا حيث كنت حيث ذهبت وأن مضيت. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: فتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضي عنه من حوله، أو حتى يرضى عنه من حوله، رواه أحمد وابن حبان. ومعنى عسله جعل ذكره في أفواه الناس عسلا، والله أعلم. حتى الجمادات فضلا عن غيرها، وهو والله أعلم مفهوم الآية الكريمة: فما بكت عليهم السماء والأرض ففيها أنهما، أي السماء والأرض، تبكيان الصالحين كما لا تبكيان الطالحين، وبضدها تتمايز الأشياء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرت عليه جنازة صلى الله عليه وسلم، فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قال: وما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، تعبها وعثائها وأذاها، إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الحديث رواه البخاري. ومفهومه محبة العباد والبلاد والشجر الدواب له، لهذا العبد الصالح، حياته وحزنها عليه مماته. ومصداق ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أحب فلانا، فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث. وإنما ولاية الله ومحبته تنال بطاعته، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. قال: وتمشي في مناكبها كريما، وتجني الحمد مما قد غرست. تمشي، تسير في مناكبها، جمع منكب، أي جوانب الدنيا، كريما، كريم الذكر، موفور الحشمة، عالي القدر. وتجني المحامد، الثناءات والممادح، بأنك لم تجني، وتجني ثمار ما صنعت بأنك لم تجني، لم تذنب، تجني ثناء الذاكرين ومدح الشاكرين، وإنما تجني الذي قد زرعته، فمن زرع وجد، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد، ولا من صلح كمن فسد. وهذا كله إنما هو أثر من آثار محبة الله ووضعه تعالى القبول لعبده في الأرض. وصدق الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. وفي نسخة أخرى قال: وتمشي في مناكبها عزيزا، والعزيز هنا المكرم المحبوب. ثم يقول لأبي بكر: وأنت الآن لم تعرف بعاب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، وأنت الآن يا أبا بكر، أي حاليا حالا، ونسأل الله أن يكون كذلك بعد، مآلا، لم تعرف بين الناس، ولم تشهر بينهم بعاب، أي بعيب أو قبيح، ولا دنست وسخت ثوبك قلبك وعملك مذ نشأت، أي منذ أول نشأتك. ومراده: وأنت بعد لم تواقع المعاصي لصغر سنك، ولم ترتكب الموبقات لحداثة نشأتك، فداوم على ذلك يا عبد الله، وإياك أن توسخ نفسك بالذنوب، أو تدنس ثوبك بالعيوب، وثيابك فطهر، كما أمر الله عز وجل خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذ حصل ذلك منك ووقع شيء من ذلك، فعاجل بالغسل، بالتوبة والأوبة والاستغفار وحسن العمل. وأنت بفضل الله كما قال: ولا سابقت في ميدان زور، لم تسارع ولم تعاجل بفضل من الله عليك في ميادين الزور وساحات الغرور، والميدان من مدنة بمعنى أقام بالمكان، وهو الساحات التي يصنعونها ويعدونها للمسابقات ونحوها، أي ولم تعاجل بفضل الله في ميادين الباطل، الزور الباطل، المراد من المعاصي وفعل المحرمات. قال: ولا أوضعت فيه ولا خببت. والإيضاع الإسراع، والخبب الهرولة، وكلاهما من أنواع الإسراع في المشي. فمراده رحمه الله في نصحه بقاء الناشئ والحدث على أمره الأول وفطرته السوية وصحيفته البهية النقية. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم فضله، وأن يكفيكم، وأن يقيكم، وأن يصرف عنكم الصوارف والعوائق والعلائق والقواطع. وها هنا فائدة. قال أيوب السختياني إمام أئمة السنة: إن من سعادة الحدث الشاب الناشئ المبتدئ والأعجمي الداخل في الإسلام حديثا، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة، لأنه إنما ينشأ المرء أول نشوئه على أمره الأول، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، سواء أبوه من النسب أو أبوه أبوة الروح والعلم والديانة. فالأمر ينشأ على أمره الأول، فصادف قلبا خاليا فتمكن، أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، فيتمكن من قلبه أول ما يلاقي، فإن لاقى علماء السنة تمكنت منه السنة، وإلا كانت الأخرى، عافانا الله وإياكم. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب، يعني على حديث الاستقامة، إذا نسك، إذا التزم واستقام، أن يواخي، يصاحب ويصادق ويزامل ويخالل، فالمرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب سنة، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه. إذن يحتاج إلى معلم سني وإلى صاحب سني، وبهما ينال الدرجات ويستقيم على المنازل ويسير على الطريق. وبالله وحده التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.